بطن نصف شقيه نصف ثلاثة واختي أب السدس واحد تكملها ثلاثين يبقى اثنان يردان عليهما. طيب يعطى الأخت لأب نصف واحد والأخت للشقيقة واحد ونصف فيرجع الأمر إلى أربعة من ستة فيكون المال بينهما على أربعة سهام للشقيقة ثلاثة سهام فردا وردا وللأخت لأب سهم واحد فردا وردا. وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها خلول لأم تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فردا وردا والأخت لأم واحد فردا وردا ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم الشقيقة والأخت لأب. وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم تعطى أخت لأب النصف وتخطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما فترجع المسألة إلى أربعة الأخت لأب ثلاثة فردا وردا والأخت لأم واحد فردا وردا. أما إن كان موجود أخوات لأم اثنتين أو أكثر وليس له عصبة بكلية لا بني عم ولا غيرهم فإن المال يعطاها لأخوات الأم فرضا ورد الثلث فرضا والثلثان ردا عليهما اثنتين أو ثلاث أو أكثر لهم لهن الثلث فرضا والبقية ردا عليهن. فإذا كنا ثلاث صار بينهن ثلاثا وإذا كنا أربع صار بينهن أربعا لأخوات الأم مثلا أو أخوة الأم ذكور لأن يعني فرضهم الثلث إذا كنا اثنين فأكثر وما زاد هو له بالرد. فإذا كان أخوة الأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد وإرثهم سواء على السواء لا فرق بين الذكر والأنثى يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. نعم سماحة الشيخ انتهى وقت هذه الحلقة كلنا أمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. نعم ذلك والحمد لله اللهم أمين.